نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب العظيم، ولا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني وبناء أمة تقود هذا المجتمع، وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها من السماء رسالة، وأن الله الذي خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع. فإذا بدل الله سبحانه وتعالى آية انتهى أجلها واستنفدت أغراضها ليأتي بآية أخرى أصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو، فالشأن له وحده. إن المشركين لا يدركون شيئا من هذا كله، ومن ثم لم يدركوا حكمة تبديل آية مكان آية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الأمة معه، فحسبوها افتراء منه، وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذبا قط، بل أكثرهم لا يعلمون. وكيف يكون افتراء وقد نزله جبريل عليه السلام من عند الله بالحق لا يتلبس به الباطل، ليثبت به قلوب الذين آمنوا فتثبت على الحق وتطمئن إلى الصدق، وهو هدى وبشرى للمسلمين بما يهديهم إلى الطريق المستقيم وبما يبشرهم بالنصر والتمكين. والفرية الأخرى بزعمهم أن الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن إنما هو بشر، فقد جاءهم الرد اليسير الواضح الذي لا يحتاج إلى جدل: كيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين؟ وهذا من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم يعلمون كذبه وافتراءه، وإلا فكيف يقولون وهم أخبر بقيمة هذا الكتاب وإعجازه إن أعجميا يملك أن يعلم محمدا هذا الكتاب؟ ولئن كان قادرا على مثله ليظهرن به لنفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.